إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم إننا عرفنا من مقدمة المؤلف رحمه الله أن أنواع علوم القرآن كثيرة، أنواع علوم القرآن كثيرة، حتى بالغ بعضهم حتى قال كل حرف يعني عدد القرآن على عدد حروف القرآن، وأجمل بعضهم ذلك فيه فقال لنا ثلاثة. وبدأنا بمعرفة النوع الأول هو أسباب أسباب النزول، وما زال تحت هذا النوع كلام، وما زال تحت هذا النوع كلام. قال رحمه الله: فصل فيما نزل مكررا. فصل فيما نزل مكررا يعني يعني الآية تنزل في مكة وتنزل في مرة تانية في في المدينة، هذه معنى ما نزل مكررا. قال: وقد ينزل الشيء مرتين، يعني الآية تنزل مرتين أو السورة تنزل مرتين. ليه؟ قال: تعظيما لشأنه، تعظيما لشأنه، وتذكيرا به عند حدوث سببه خوف نسيانه. احنا نزلناه قبل كده، يعني مثلا ربنا يقول واذا رايت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، واما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فطبعا انت مش صايم ولا فطبعا دي صرف في صوت الانعام، مش كده؟ في صوت الانعام. ثم قال وهي مكيه، ثم قال في النساء وهي مدنيه: وقد نزل عليكم، ذكرهم بما بما وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. إما قد ينزل الشيء بنفس لفظه، وقد ينزل بالمضمون تذكيرا بما سبق حتى حتى لا ينسى. أنت قاعد مع الذين يخوضون في الباطل ليه؟ مش احنا قلنا لك قبل كده ما تقعدش معاه؟ قد ينزل الشيء مرتين تعظيما لشأنه وتذكيرا به عند حدوث السبب خوف نسيانه. وهذا كما قيل في سورة الفاتحة أنها نزلت مرتين، مرة بمكة وأخرى بالمدينة. وكما ثبت في الصحيحين عن أبي عثمان النهدي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل: ألي هذا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: بل لجميع أمتي. فهذا كان بالمدينة. والرجل الذي نزلت فيه الآية قد ذكر الترمذي أو غيره أنه أبو اليسر، أبو اليسر بفتح الياء، اليسر يعني السهل. وسورة هود مكية، يبقى سورة هود مكية، والحادثة نزلت في في المدينة. قال: ولهذا أشكل على بعضهم هذا الحديث مع ما ذكرنا، يعني إزاي الحادثة حصل المدينة والسورة نزلت في في مكة، السورة نزلت في مكة، فكيف يقول؟ قال: ولا إشكال، لأنها نزلت مرة بعد بعد مرة، نزلت إلينا نزل مرتين، نزلت مرة في مكة ونزلت مرة في في المدينة. وأنا أقول هذا قول الشيخ رحمه الله عليه، وأنا أقول يمكن أن تكون الصورة مكية والآية مدنية، والآية والآية مدنية، يعني الآية تنزل في في المدينة، لأن جبريل كان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ضع هذه الآية في صورة كذا في مكان في مكان كذا. فيحتمل أن تكون الصورة مكية والآية نفسها لأسباب النزول مدنية كما جاءت الحادثة، ولا مانع من أن تنزل مرتين كما قال الشيخ. ومثل ما في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى ويسألونك عن الروح أنها نزلت لما سأله اليهود عن الروح وهو في المدينة، ومعلوم أن سورة الإسراء مكية، فإن المشركين لما سألوه عن ذي القرنين وهن وعن أهل الكهف لما سألوه عن ذي القرنين وعن أهل الكهف قيل ذلك بمكة، وأن اليهود أمروهم أن يسألوه عن ذلك، فأنزل الله الجواب كما بسط في موضعه. يبقى ويسألونك عن الروح وهو الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة، اليهود بعثوا المشركين يسألوه عن الروح ويسألوه عن ذي القرنين ويسألوه عن إيه؟ عن أهل الكهف، فسأل المشركون رسول الله في مكة فنزلت الإيه؟ الآية. ولما هاجر إلى المدينة اليهود أعادوا نفسهم السؤال بأنفسهم فنزلت الآية. وكذلك ما ورد في قل هو الله أحد أنها جواب للمشركين بمكة وأنها جواب لأهل الكتاب بالمدينة، يعني المشركون سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه فقال قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولما هاجر المدينة سأله أهل الكتاب اليهود عن ربه فنزلت السورة. وكذلك ما ورد في الصحيحين من حديث المسيب لما حضرت أبا طالب الوفاة وتلكى عن الشهادة، لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام على عم أبي طالب وهو في مرض موته فقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك عند الله، فكان عندهم من صناديق قريش أبو جهل وعبد بن ربيعة وأمثالهم، فقالوا أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال لا بل على ملة عبد المطلب، فمات مشركا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله يا عم لأستغفرن لك ما لم أنهى عن ذلك. فأنزل الله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، وأنزل في أبي طالب إنك لا تهدي من أحبب. ولا إشكال في الآية الثانية إنك لا تهدي حفصة القصص وهي مكية، أما الإشكال في النهي عن الإيه؟ عن الاستغفار، فهي السورة في الإيه؟ السورة مدنية، والقصة في إيه؟ في مكة، القصة في مكة، فلا مانع أيضا من أن تكون نزل مكة ونزل مرة ثانية بالمدينة. والحكمة في هذا كله أنه قد يحدث سبب من سؤال أو حادثة تقتضي نزول آية، وقد نزل قبل ذلك ما يتضمنها، فتؤدي تلك الآية بعينها أو فتؤدى تلك الآية بعينها إلى النبي صلى الله عليه وسلم تذكيرا لهم بها وبأنها تتضمن هذه. يعني في مكة حدثت حادثة فنزلت آية، وبعدين بعد الهجرة في المدينة حصلت نفس الحادثة، فعشان ما يقولوش يا ترى الذي نزل في مكة هو نفس الجواب للحادثة وإن كانت هي أم حادثة في المدينة تختلف عن حديث مكة، فتنزل آية بعينها مرة ثانية في المدينة تتضمن أن هذه الحادثة تتضمن هذه أيضا، وأن الآية التي نزل قبل ذلك في مكة تتضمن الحديث الذي وقعت في المدينة. والعالم قد يحدث له حوادث فيتذكر أحاديث وآيات تتضمن الحكم في تلك الواقعة، وإن لم تكن خطرت له تلك الحديثة قبل مع حفظه لذلك النص، يعني النصوص محفوظة، وبعد ساعة ما تيجي الحادثة يا ترى تشملها أو لا تشملها ينسى فيذكر. وما يذكره المفسرون من أسباب متعددة لنزول الآية قد يكون من هذا الباب، يعني مثلا في يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، عندنا كم سبب؟ عندنا سببين، قصة العسل وقصة وقصة ماريا، فسبب النزول بقى آية واحدة ولا أكثر من أكثر من سبب. قال وما يذكره المفسرون من أسباب متعددة لنزول الآية قد يكون من هذا الباب، يعني قد تكون قصة ماريا حصلت فنزلت الآية، قد تكون قصة العسل حصلت فنزلت الآية. لا سيما وقد عرف من عادة الصحابة والتابعين أن أحدهم إذا قال نزلت هذه الآية في كذا، خلي بالك من هذه الكلمة، في فرق بين نزلت في كذا وفي فرق بين سبب نزول الآية كذا، نزلت هذه الآية في كذا، يريد أن هذه الآية تتضمن هذا الحكم، مش لازم تكون هي سبب إيه؟ مش لازم يكون الحكم هذا سبب وسببه، لا، الآية تتضمن الحكم، ولا يلزم أن تكون هذه الواقعة هي سبب الإيه؟ النزول، لا أن هذا السبب كان السبب في نزولها. وجماعة من المحدثين يجعلون هذا من المرفوع المسنى، لما يقول الصحابي نزلت هذه الآية في كذا، بعضهم يجعلها من الإيه؟ له حكم المرفوع. وأما الإمام أحمد فلا يجعله في المسند، وكذلك مسلم وغيره، وجعلوا هذا مما يقال بالاستدلال وبالتأويل، فهو من جنس الاستدلال على الحكم بالآية لا من جنس النقل لما وقع. فصل: خصوص السبب وعموم الصيغة. خصوص السبب وعموم الصيغة. قال: وقد يكون السبب خاصا والصيغة عامة، لينبه على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص الإيه؟ السبب. الذين يظاهر منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم، والذين يظاهرون نسائهم ثم يعودون. قال الذي ظاهر إيه؟ واحد، لكن كان سبب نزول إيه؟ الآية، لكن الآية جت بلفظ الإيه؟ العموم، يبقى العبرة بعموم الإيه؟ اللفظ. يبقى لو كانت قالت والذي قال لامرأته، أو الذي ظاهر من امرأته، يبقى كده إيه؟ كان خاص الحكم بالإيه؟ بالسبب. لكن عما قال والذين يظاهرون من نسائهم ثم فقط فدع كذا كذا، أي العبرة بعموم اللفظ والسبب. وقال الزمخشري في نفس سورة الهمزة: يجوز أن يكون السبب خاصا والوعيد عاما. ويل لكل همزة اللمزة، الذي جمع مالا وعدد، من هو؟ ها؟ هو الذي قال في القرآن الكريم إيه؟ إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول الإيه؟ البشر. قال يجوز أن يكون السبب خاصا والوعيد عاما، كما أن اللفظ خاص واللفظ إيه؟ عام، يكون برضو الوعيد عام. الذي جمع الهمز اللمز واحد، لكن الوعيد يأتي للإيه؟ لكل من أتى هذا الإيه؟ الفعل، ليتناول كل من باشر ذلك القبيح. فإذا كانت سورة الهمزة نزلت في رجل واحد همز ولمز، إلا أن هذا الوعيد لكل من يفعل هذا الإيه؟ الفعل. وليكون جاريا مجرى التعريض بالوارد فيه، فإن ذلك أزجر له وأنكى فيه. تقدم نزول الآية على الحكم. قال: واعلم أنه قد يكون النزول سابقا على الحكم. إزاي؟ يعني الآية تنزل قبل حكمها. مثال: قال كقوله تعالى قد أفلح من تزكى، فإنهم قالوا إيه؟ نزلت في صلاة العيد وزكاة الفطر، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربي فإيه؟ فصلى. قالوا نزل في صلاة العيد وزكاة الفطر، والعيد وزكاة الفطر لم يشرع إلا في الإيه؟ في المدينة بعد الهجرة، وهذه آية إيه؟ مكية، فالآية نزلت قبل الحكم. روى البيهقي بسنده إلى ابن عمر أنها نزلت في زكاة رمضان، ثم أسند مرفوعا نحوه. وقال بعضهم: لا أدري ما وجه هذا التأويل، لأن هذا الصورة مكية، ولم يكن مكة عيد ولا زكاة، فيرد عليه بأنه قد تنزل الآية قبل الإيه؟ قبل الحكم. وأجاب البغوي في التفسير بأنه يجوز أن يكون النزول سابقا على الحكم، كما قال تعالى: لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد. ما معنى وأنت حل؟ وأنت حل يعني وأنت مقيم، وأنت إيه؟ وأنت مقيم، هذا تفسير. وأنت حل يعني بمعنى حلال، ضد إيه؟ ضد المحرم. يبقى أنت حل يعني حلال ضد الإيه؟ المحرم. ومكة متى أحلت للنبي عليه الصلاة والسلام؟ عام الفتح، يعني بعد الهجرة بإيه؟ بسنين. يبقى هذا الآية نزل قبل الإيه؟ قبل الحكم. ويكون هذا من الإخبار بالإيه؟ بما سيكون، كما في قوله تعالى: سيهزم الجمع ويولون الدبر، في سورة القمر مكية. عشان كده عمر كان بيقول: أنا مش عارف من الجمع ده، من الذي الجمع الذي سيهزم ويولي الدبر، حتى كان يوم بدر فرأى إيه؟ فرأى تأويلها. ثم ختم ذلك النوع بفائدة، قال: فائدة: روى البخاري في كتاب الأدب المفرد في بر الوالدين عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: نزلت في أربع آيات من كتاب الله عز وجل: كانت أمي حلفت ألا تأكل ولا تشرب حتى أفارق محمدا صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. والثانية: أني كنت أخذت سيفا فأعجبني، فقلت: يا رسول الله هب لي هذا، فنزلت: يسألونك عن الأنفال. والثالثة: أني كنت مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله إني أريد أن أقسم مالي، أفأوصي بالنصف؟ قال: لا. قلت: فالثلث؟ قال: فسكت. فكان الثلث بعد جائزا. والرابعة: أني شربت الخمر مع قوم من الأنصار، فضرب رجل منهم أنفي بلحي جمل، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل جل تحريم الخمر. قال: واعلم أنه جرت عادة المفسرين أن يبدأوا بذكر سبب النزول، ووقع البحث أيما أولى البداءة به، بتقدم السبب على المسبب أو بالمناسبة، لأنها المصححة لنظم الكلام وهي سابقة على النزول. خلي بالك بقى لما تكلم، لما أنهى الكلام عن أسباب النزول وما يتصل به، عايز يخش على النوع الثاني من نوع القرآن، وهو المناسبة بين الآية والتي قبلها والصورة والتي إيه؟ والتي قبلها. فبيقول إيه؟ جرت عادة المفسرين أن يبدأوا بذكر السبب النزول، ووقع بحث أيهما أولى بالبداءة، أن يبدأ بسبب النزول أو يبدأ بالمناسبة، يعني مناسبة الآية لما إيه؟ لما قبلها، لأن معرفة المناسبة تصحح نظم الإيه؟ الكلام، وهي سابقة على إيه؟ على سبب النزول. قال: والتحقيق التفصيل بماذا تبدأ؟ يعني عايز تعطينا درس، عايز تعطينا درس. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، هل تبدأ تقول لنا ما هي المناسبة بين المجادلة والحديث، ولا تقول لنا أسباب النزول الأول؟ ها؟ يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، وانت عايز تعطينا درس في تفسير سورة التحريم، تبدأ تقول لنا المناسبة بين سورة التحريم والطلاق، ولا تقول لنا أسباب النزول في التحريم؟ قال: والتحقيق التفصيل بين أن يكون وجه المناسبة متوقفا على سبب النزول كالآية السابقة في إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى إيه؟ إلى أهلها. احنا تكلمنا عن إيه؟ عن المناسبة. إيش المناسبة؟ الدرس اللي فات بس لسه. أهل الكتاب: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يوم الجبت والطاغوت ويقولون الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين سبيلا. لما جاء كعب القرظي إلى أهل مكة، وهو يهودي من رئيس بني قريظة، سألوا أهل مكة: من أهدى سبيلا، نحن أم محمد؟ إحنا مختلفين مع محمد، محمد أتى بدين جديد، فمن أهدى سبيلا، إحنا ولا هم؟ فقال القرظي: أنتم أهدى إيه؟ أهدوا سبيل. فجاءت الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات. أي المناسبة هذه والتي قبلها؟ أنه لما قال لهم أنتم أهدى، كتم عندهم العلم أن محمدا إيه؟ أهدى سبيلا، فكتم، فقال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات. قال: فماذا تقدم بقى، سبب النزول أو المناسبة؟ قال: التفصيل بين أن يكون وجه المناسبة متوقفا على سبب النزول كإن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات، فهذا ينبغي فيه تقديم ذكر السبب، لأنه حينئذ من باب تقديم الوسائل على المقاصد، وإن لم يتوقف على ذلك فالأولى تقديم وجه المناسبة. عرفت متى تقدم سبب النزول ومتى تقدم الإيه؟ المناسبة. طيب، يا ترى معرفة المناسبات بين الآيات فيه فائدة؟ الشيخ رحمة الله عليه لما تكلم عن أسباب النزول ذكر فوائده، ورد على الذين قالوا إيه؟ لا طائل تحته أو من ورائه. قال: في ناس يقول لا طائل من معرفة هذا العلم لأسباب النزول، وذكر الفوائد المترتبة على معرفة أسباب النزول. يا ترى كذلك أما أعرف أنا المناسبة بين هذه الآية والتي تليها، وبين هذه الصورة والتي تليها، هل في هذه المعرفة فوائد؟ قال: النوع الثاني من أنواع علوم القرآن معرفة المناسبات بين الآيات، وقد أفرده بالتصنيف الأستاذ أبو جعفر ابن الزبير، وهو شيخ الشيخ أبي حيان. وتفسير الإمام فخر الدين الرازي فيه شيء كثير من ذلك، فيه شيء كثير من المناسبة بين الآيات وبعضها البعض. قال: واعلم أن المناسبة علم شريف، لكن طبعا فخر الدين الرازي مليء بالإيه؟ بالتعطيل، مليء بالإيه؟ بالتعطيل، لأنه أشعري فتفسيره مليء بتعطيل صفات الله عز وجل، فتحذروا من ذلك. قال: واعلم أن المناسبة علم شريف تحذر به العقول ويعرف به قدر القائل فيما يقول. والمناسبة في اللغة معناها المقاربة، وفلان يناسب فلانا أن يقرب منه ويشاكله، ومنه النسيب الذي هو القريب الإيه؟ المتصل، كالأخوين وابن العم، وإن كان متناسبين بمعنى رابط بينهما وهو القرابة. ومنه مناسبة في العلة في باب القياس، فكيف مناسبة في العلة في باب القياس؟ الوصف المقارب للحكم، لأنه إذا حصلت مقاربة له ظن عند وجود ذلك الوصف، أو ظن عند وجود ذلك الوصف وجود الحكم. ولهذا قيل: المناسبة أمر معقول إذا عرض على العقول تلقته بالقبول. وكذلك المناسبة في فواتح الآي وخواتمها ومرجعها، والله أعلم. وكذلك مناسبة في فواتح الآي وخواتمها ومرجعها، والله أعلم، إلى معنى ما رابط بينهما، عام أو خاص، عقلي أو حسي أو خيالي، وغير ذلك من أنواع العلاقات، أو التلازم الذهني كالسبب والمسبب والعلة والمعلول والنظيرين والضدين ونحوه، أو التلازم الخارجي كالمرتب على ترتيب الوجود الواقع في باب الخبر. يبقى ده معنى الايه؟ المناسبة. يبقى وعرف المناسبة لغة، وعرف المناسبة بين الايه؟ بين الأشياء. وبعدين قال بقى المناسبة بين الآيات هي بترجع إلى معنى يربط بينهما، قد يكون عاما وقد يكون خاصا، قد يكون عقليا أو حسيا أو خياليا أو غير ذلك. وفائدته، فائدة معرفة المناسبات بين الآيات بعضها البعض، جعل أجزاء الكلام بعضها آخذا بأعناق بعض، فيقوى بذلك الارتباط، ويصير التأليف حاله حال البناء المحكم المتلائم الأجزاء. أيوة، يبقى لما تنسق كده الآيات وترتبها كده وتعرف معناها، بيصير كلام كده إيه؟ كالعقد المنظوم، يبقى ليه جمال كده، ليه جمال. وقد قل اعتناء المفسرين بهذا النوع لدقته، وممن أكثر منه الإمام فخر الدين الرازي، وقال في تفسيره: أكثر لطائف القرآن مودعة في الترتيبات والروابط. الرازي بيقول أكثر لطائف القرآن تجدوها فين؟ تجدوها في الترتيب بين الآيات والروابط. إيه المناسبة بين الآية والآية دي؟ إيه الرابط بين الآية والآية دي؟ وقال بعض الأئمة: من محاسن الكلام أن يرتبط بعضه ببعض لئلا يكون منقطعا. وهذا النوع اللي هو بقى من أنواع علوم القرآن ومعرفة المناسبات بين الآيات، يهمله بعض المفسرين أو كثير منهم، مع أن فوائده غزيرة. قال القاضي أبو بكر بن العربي في سراج المريدين: ارتباط آي القرآن بعضها ببعض حتى تكون كالكلمة الواحدة، متسقة المعاني، منتظمة المباني، علم عظيم لم يتعرض له إلا عالم واحد عمل فيه سورة البقرة ثم فتح الله عز وجل لنا فيه، فلما لم نجد له حمله ورأينا الخلق بأوصاف البطلة ختمنا عليه وجعلناه بيننا وبين الله ورددناه إليه. الشيخ القاضي أبو بكر العربي يقول إن علم المناسبة ده، معرفة المناسبة بين الآيات، علم عظيم جدا، ولكن الناس مش واخدة بالها منه، فاجتهد رحمه الله في علم أو في كتابة المناسبات في آيات سورة البقرة، بدأ أخذ سورة البقرة من أولها لآخره، كل مناسبة من الآية والتي بعدها والتي قبلها، وبعدين لقى الناس مش مهتمين بالعلم ده، ما شجعوهوش، يعني يقول لك إيه يعني المناسبة بين الآية واللي بعدها يعني هنستفيد إيه، أهملوا العلم فما رضاش يكمل مشروعه، يعني كان عايز ياخذ القرآن كله من الفاتحة إلى الناس يكتب كده مؤلف في إيه في المناسبة بين الآيات بعضها إيه البعض. فلما لم يجد إقبالا أعرض عن ذلك، لكن قد جاء بعده من إيه من فعله هو البقاعي، البقاعي عمل نظم الضرر في تناسب الآيات والإيه والصور. وقال الشيخ أبو الحسن الشهراباني أول من أظهر ببغداد علم المناسبة ولم نكن سمعناه من غيره هو الشيخ الإمام أبو بكر النيسابوري، وكان غزير العلم في الشريعة والأدب، وكان يقول على الكرسي إذا قرئ عليه الآية لما جعلت هذه الآية إلى جنب هذه، يعني هو قاعد بيدرس في درسه يسأل تلاميذه ليه دي جعلت جنب دي ودي جعلت جنب دي، وما الحكمة في جعل هذه الصورة إلى جنب هذه الصورة، وكان يزري على علماء بغداد لعدم علمهم بالمناسبة. وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام المناسبة علم حسن، ولكن يشترط في حسن ارتباط الكلام أن يقع في أمر متحد مرتبط أوله بآخره، فإن وقع على أسباب مختلفة لم يشترط في ارتباط أحدهما بالآخر. يعني عايز أقول بقى إيه إن يعني وإن كان معرفة المناسبة بين الآيات والصور بهذه المنزلة إلا أنه ليس شرطا أن تكون هناك مناسبة بين كل آية وإيه وآية وبين كل صورة وإيه وصورة. ومن الذين أنكروا هذا الشوكاني رحمة الله عليه، الشوكاني رحمة الله عليه من الذين أنكر الحرص الشديد على المعرفة بين التناسب بين آيات بعض البعض والصورة بعض البعض. قال ومن ربط ذلك، اسمع الكلام كده تاني، الشيخ عز الدين بيقول إيه المناسبة علم حسن ولكن يشترط في حسن ارتباط الكلام أن يقع في أمر متحد مرتبط أوله بآخره، فإن وقع على أسباب مختلفة لم يشترط في ارتباط أحدهم بالآخر. قال ومن ربط ذلك فهو متكلف بما لا يقدر عليه إلا برباط ركيك يصان عنه حسن الحديث فضلا عن أحسنه، فإن القرآن نزل في نيف وعشرين سنة في أحكام مختلفة ولأسباب مختلفة، وما كان كذلك لا يتأتى ربط بعضه ببعض، إذ لا يحسن أن يرتبط تصرف الإله في خلق وأحكام بعضها ببعض مع اختلاف العلل والأسباب كتصرف الملوك والحكام والمفتين وتصرف الإنسان نفسه بأمور متوافقة ومتخالفة ومتضادة، وليس لأحد أن يطلب ربط بعض تلك التصرفات مع بعض مع اختلافها في نفسها واختلاف أوقاتها. ده كلام الشيخ عز الدين بن عبد السلام. يقول المؤلف قال بعض مشايخنا المحققين قد وهم من قال لا يطلب للآية الكريمة مناسبة لأنها على حسب الوقائع المتفرقة، وفصل الخطاب أنها على حسب الوقائع تنزيلا وعلى حسب الحكمة ترتيبا، فالمصحف كالصحف الكريمة على وفق ما في الكتاب مكنون مرتبة صوره كلها وآياته بالتوقيف. احنا عرفنا بقى ايه في زمان في علوم القرآن برضو عرفنا القول في مسألة ترتيب الصور الآيات وترتيب الايه الصور، ترتيب الآيات ايه توقيف بايه بالإجماع، وترتيب الصور توقيف على الايه على الراجح. قال وحافظ القرآن العظيم لو استفتي في أحكام متعددة أو ناظر فيها أو أملاها لذكر آية كل حكم على ما سئل، وإذا رجع إلى التلاوة لم يتل كما أفتى ولا كما نزل مفرقا بل كما أنزل جملة إلى بيت العزة، ومن المعجز المبين أسلوبه ونظمه الباهر فإنه كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. قال: والذي ينبغي في كل آية أن يبحث أول كل شيء عن كونها مكملة لما قبلها أو مستقلة، ثم المستقلة ما وجه مناسبتها لما قبلها، ففي ذلك علم جم. وهكذا في الصور يطلب وجه اتصالها ما قبلها وما شقت له. يبقى التفصيل ده كلام ايه؟ كلام جميل. ودايما احنا بنقول التفصيل هو احسن كل حال، يعني لا يمين ولا ايه ولا شمال، ولكن لابد من ايه؟ التفصيل. لا يمين ولا شمال، ولكن لابد من ايه؟ من التفصيل. فبيقول لك هذا علم جم، علم جم، لكن انت ينبغي انك تنظر في الآية وتبحث فيها، هل هي مكملة لما قبلها ولا مستقلة عما قبلها؟ إذا كانت مكملة لما قبلها انتهى الموضوع، أما إذا كانت مستقلة طب في مناسبة لها ولا فيش مناسبة لها؟ فقد تجد لها مناسبة، وقد يكون الكلام مستقل منتهي تماما عن الاتصال بما إيه؟ بما قبله. قال المؤلف: قلت، وهو مبني على أن ترتيب الصور توقيفي وهو الراجح كما ذكرنا، وإذا اعتبرت افتتاح كل صورة وجدته في غاية المناسبة لما ختم به الصورة قبلها، ثم هو يخفى تارة ويظهر أخرى، يعني المناسبة بين الصورة والتي قبلها قد تكون ظاهرة وقد تكون إيه؟ خفية، كافتتاح صورة الأنعام بالحمد: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. أي مناسبة الحمد في سورة الأنعام لختام سورة الايه؟ المائدة. ها؟ قال: كافتتاح سورة الأنعام بالحمد فإنه مناسب لختام سورة المائدة من فصل القضاء. أصل ايه في آخر سورة المائدة؟ يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلى آخره. قال سبحانه وتعالى: قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك فوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء الحمد لله. فقال الحمد لله بعد فصل الايه؟ بعد فصل القضاء. يدلك على هذه المناسبة، يعني خلي بالك برضو مناسبة، أما تقول مناسبة بين الصورة والتي قبلها ما بتكونش كده مطلق الاجتهاد، لا بتكون من تأخذها من الصور التانية. يعني مثلا في سورة الزمر قال تعالى: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة إيه؟ زمرا. ثم قال: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. فحمد الله نفسه بعد أن قضى على إيه؟ بين خلق إيه؟ أيوة. فهنا إيه؟ الحمد جه بعد القضاء. تما نيجي ننظر بقى آخر المائدة فصل وقضاء وأول أنعام إيه؟ حمد. فممكن بقى نستفيد من سورة الزمر نقول إيه؟ المناسبة بين سورة الأنعام وسورة المائدة أن سورة المائدة ختمت بفصل القضاء بين الخلق والعباد، فناسب أن إيه؟ أن تستفتح سورة الأنعام بالحمد كما جمع بين القضاء والحمد في آخر سورة الايه؟ الزمر. وكافتتاح سورة فاطر: الحمد لله فاطر السماوات والأرض، فإنه مناسب لختام ما قبلها، أي لقبلها سبق، وآخرها ايه؟ وحيل بينهم وبين ما يشتاؤون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، يبقى هنا إيه؟ كان الكلام عن إهلاك الظالمين والحيلولة بينهم وبين ما يشتهون، ثم افتتح السورة بالإيه؟ بالحمد. هل نرى الله حمد نفسه على إهلاك الظالمين؟ نرى الله في الأنعام قال: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. ففي هذه الآية نقول إيه؟ المناسبة بين سبأ وبين الفاطر أن الله تبارك وتعالى ختم سبأ بالحديث عن إهلاك الظالمين والحيلولة بينه وبين ما شهود، ففتح إيه؟ الفاطر بالحمد، لأنه جمع بين ذلك في قوله: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. وكافتتاح البقرة بقوله تعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، قال إشارة إلى قوله اهدنا الصراط المستقيم في سورة الفاتحة، كأنهم لما سألوا الهداية إلى الصراط المستقيم قيل لهم ذلك الصراط الذي سألتم إليه هو الإيه؟ هو هذا الكتاب. قال وهذا معنى حسن يظهر في ارتباط سورة البقرة بالفاتحة، وهو يرد السؤال الزمخشري في ذلك. يبقى إذن علم أو معرفة المناسبة بين الآيات يعني بيؤخذ من إيه؟ من القرآن، بيؤخذ من إيه؟ من القرآن، فهو أمر محمود وفائدة عظيمة، ولكن كما قيل لا يلزم، لا يجوز أن تتكلف، لا يحملنك الحرص على معرفة المناسبة أن تتكلف معرفة المناسبة بين الآية التي قبلها والسورة قبلها، فيحملك التكلف على إيه؟ على أن تقول كلاما ركيكا يصان عنه الكتاب الذي أحكمت إيه؟ آياته. وتأمل سورة ارتباط، تأمل ارتباط سورة لإيلاف قريش بسورة الفيل، حتى قال الأخفش اتصالها بها من باب قوله فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش. اللام بيسموها لام العاقبة، فالتقطه آل فرعون ليكون لام الإيه؟ العاقبة. هل فرعون أخذ موسى عشان يبعده له وحزن؟ لا، لو جعله عشان يكون ولد له، لكن قالوا اللام لام الإيه؟ لام العاقبة. فلماذا أهلك الله تبارك وتعالى أصحاب الفيل؟ لإيلاف إيه؟ لإيلاف قريش، عشان قريش يعبدوا إيه؟ ربهم الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من إيه؟ من خوف. ومن لطائف سورة الكوثر أنها كالمقابلة للتي قبلها. إيه اللي قبل الكوثر؟ إيه؟ اللي قبل الكوثر إنا أعطيناك الكوثر. إيه اللي قبلها؟ الماعون. الماعون، خد بالك، الماعون ذم الله البخلاء على منعهم الإيه؟ الموعون، فقال رسول إنا أعطيناك الكوثر. الأشياء كثيرة، شوف الجد والكرم وشوف البخل، شوف الجد والكرم وشوف الإيه؟ وشوف البخل. قال ومن لطائف سورة الكوثر أنك المقابلة التي قبلها، لأن سبيقة قد وصف الله فيها منافق بأمور أربعة: البخل وترك الصلاة والرياء ومنع الزكاة. فذكر في الكوثر في مقابلة البخل إن أعطيناك الكوثر، يعني إيه؟ أشياء كثيرة على التفسير، ما هو الأصل في الكوثر أنه العطاء الإيه؟ العطاء الكثير، وإن كان النبي فسر الكوثر بالإيه؟ بالنهر في الجنة، لكن الأصل في اللغة الكوثر العطاء الإيه؟ الكثير. وفي مقابلة ترك الصلاة قال فصلي، أي دم عليها. في مقابلة الرياء قال لربك، صلي لمي؟ لربك. المنافقين لا يصلون إيه؟ لربهم، إنما يراؤون الناس، فإنت صلي لإيه؟ لربك، لرضاه لا للناس. وفي مقابلة منع المعون وانحر، أراد به التصدق بلحم الأضاحي، فاعتبر هذه المناسبة العجيبة. مناسبة عجيبة ولا مش عجيبة؟ فإذا جميلة جدا المناسبة بين إن أعطانك الكوثر والمعون. كذلك مناسبة فاتحة سورة الإسراء بالتسبيح وسورة الكهف بالتحميد، لأن التسبيح حيث جاء مقدم على الإيه؟ على تقول سبحان الله والإيه؟ والحمد لله. فسورة الإسراء افتتح بسبحان الله، والكهف افتتح بالإيه؟ بالحمد لله. وذكر الشيخ كمال الدين الزملكاني في بعض دروسه مناسبة استفتاحها بذلك، ما ملخص لسورة الإسراء. قال إن سورة بني إسرائيل افتتحت بحديث الإسراء، وهو من الخوارق الدالة على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه رسول من عند الله. والمشركون كذبوا ذلك وقالوا كيف يسير في ليلة من مكة إلى بيت المقدس، وعادوا وتعنتوا وقالوا صف لنا بيت المقدس، فرفع له حتى وصفه لهم. والسبب في الإسراء أولا لبيت المقدس ليكون ذلك دليلا على صحة قوله بصعود السماوات، فافتتحت بالتسبيح تصديقا لنبي فيما ادعاه، لأن تكذيبهم له تكذيب عناد، فنزه نفسه قبل الإخبار بهذا الذي كذبوه. أما الكهف فإنه لما احتبس الوحي وأرجف الكفار بسبب ذلك أنزلها الله ردا عليهم، وأنه لم يقطع نعمه عن نبيه صلى الله عليه وسلم، بل أتم عليه بإنزال الكتاب، فناسب افتتاحها بالحمد على هذه النعمة. وإذا ثبت هذا بالنسبة للصور فما ظنك بالآيات وتعلق بعضها ببعض؟ بل عند التأمل يظهر أن القرآن كله كالكلمة الواحدة، فالحمد لله الذي أنزل على عبد الكتاب ولم يجعل له عوجا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السؤال يقول: هل استخراج المناسبات بين الآيات والصور باب الاجتهاد فيه مفتوح للعلماء حتى اليوم؟ الاجتهاد مفتوح إلى يوم القيامة في المناسبات بين الصور وفي كل الأشياء تحتاج إلى إيه؟ إلى اجتهاد، ولكن بشروطه. العلماء بعضهم قال إيه؟ باب الاجتهاد مفتوح إلى يوم القيامة، بعضهم قال لا، باب الاجتهاد أغلق من زمان. والتفصيل بيده، التفصيل هو الإيه؟ الحل. دائما التفصيل هو الحل. ايه التفصيل؟ ان الباب الاجتهاد مغلق امام من ليس له ايه اهل، ومفتوح امام من له ايه اهل. الاجتهاد مفتوح بس بشروط، اهل الاجتهاد يجتهدون. الاجتهاد مفتوح الى يوم القيامه.